إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من الأخلاق الكريمة التي دعا الإسلام إليها ورغب فيها خلق الصبر والتصبر. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال جل وعلا: فاصبر وما صبرك إلا بالله. وقال: ولربك فاصبر. وجاء: ولربك فاصبر. إن الصبر صبر على فعل شيء أو ترك شيء ابتغاء وجه الله ورضا بقضاء الله وقدره. والصبر ضرورية للمسلم في حياته، فإن في تقلبات الدنيا وتغيرها مصائب في النفس أو في المال أو في الولد، فلا بد من صبر وتحمل المشاق. وقبل ذلك سؤال الله العافية، لا يتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية فإذا لقيتم فاثبتوا. إذن فيصبر ويتحمل المشاق ولا يسخط ولا يجزع. وقد جاء في فضل الصبر آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن فضائل الصبر أن الله جعله سبب للفلاح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن ثوابه ومن فوائد الصبر أن ثوابه لا يقدر بقدر معين. قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن فضائله أن الصبر به تنال مع اليقين، به تنال إمامة بالدين. قال جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والصبر يحبه الله، إن الله يحب الصابرين والله مع الصابرين. وقد جاء في الصبر فوائد. قال جل وعلا: أولئك عليه أبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن فوائد الصبر أنه سبب الانتصار على الأعداء، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومن فوائده حصول الثواب العظيم: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم أجر كبير. ومن فوائده أنه من عزائم الأمور: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأن الصبر سبب تدبر الآيات: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والصابر قد نجا من وصف الخسارة، فإن الله يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، إلا كفر الله بها من خطايا. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم سأله الأنصار فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفذ ما بيد قال: لو أن عندي لأعطيتكم، ولكن من يستعفي يعفو الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يصبر يصبره الله، أي يعينه. وبين صلى الله عليه وسلم أن الصبر يدعى المصائب دسم دخول الجنة، فقال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله: من أخبر ابتليته في بحبيب عن عينيه فصبر عوضته عنهما الجنة. وقال ابن عباس لعطاء: ألا أدلك على امرأة من أهل الجنة؟ هذه الأمة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أصرع فادعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت، ولكن الجنة. قالت: أصبر ولكني أتكشف، فاسأل الله، فاسأل الله لئلا أتكشف، فدع الله لا فلم تكشف. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصبر للمسلم خير، فقال صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن، إن أمره كله له عجبا، إن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، أو سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وأن الصبر يخلف الله على الصابر أضعاف ما فاته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أصيب مصيبة فقال كما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. أيها المسلم، وإن الصبر خلق أنبياء الله عليهم السلام في دعوتهم إلى الله وصبرهم على أذى قومهم. قال الله جل وعلا: وإسماعيل وإدريس وكل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وقال عن أيوب أنه قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذا نبي الله أيوب من أصح الناس وأكمالا وولدا، ابتلاه الله بمرض ألزمه الفراش، فذهب ماله وولده وتخلى عنه كل أحد إلا امرأته، فإنها لازمت على حاله كلها. فأمره الله فركض برجله فنبع له عينا بماء بارد، شرب منها واغتسل وزال عنه. قال الله جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وأمر الله نبيه بالصبر فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أيها المسلم، إن الصبر على أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على طاعة الله، فإن الطاعة عبادة لله، وقد أمر الله بالصبر على عباده فقال: رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقول اصطبر لعبادته أي اصبر على العبادة ولازما. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فيصبر المسلم على الطاعة، يصبر على الفرائض الخمس، أداءها بالجماعة في وقتها في المساجد، أداءها جماعة في المساجد في وقتها مهتما بها محافظا على شروطها وأركانها وواجباتها. يصبر في أداء الجمعة فيؤدي فرض الجمعة ويؤديها كاملة ويبكر إليها ويستفيد من هذا الخير العظيم. يصبر على بر الأبوين رغم كبر سنهما وضعف قوتهما وقلة ونفاد صبرهما فيصبر عليهما صبر الكرام. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يصبر على رحمه فيصل الرحمة وإن قطعت. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يصبر على رحمه فيحسن إليهم ويبذل المعروف ويتحمل الأذى ويصبر على ما يظلم طاعة لله وتقربا إليه. يصبر العامل على أداء ما اؤتمن عليه من عمل. يصبر الموظف على وظيفته وأدائها وقتا وأداء كاملا طاعة لله وصبرا على هذا العمل أنيط به. يصبر المسلم على كسب الحلال وإن قل. لا يزهده بالحلال قلته ولا يرغبه بالحرام كثرته. قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فيصبر على المال الحلال الطيب وإن قل عدده لأن فيه البركة والخير، ويبتعد عن الحرام وإن أعداده إذ لا خير فيه في عواقب الأمور. ومنها الصبر عن معاصي الله، فالمعاصي والمغريات الشهوات والصادة والشهوات المغريات تصرف الإنسان عن طاعة الله وتحذر المعاصي والسيئات. فلا بد للمسلم من صبر عن معاصي الله، صبرا يدعوه إلى الكف عن معاصي الله، يقارن بين لذة المعصية القليل وحسراتها وتبعاتها الكبيرة. فمعصية لذة بمعصية تعقب حسرات وندمات. ضعف في الإيمان وقلة في الحياة وتعرض لسخط الله وغضبه وعقابه. فيصبر المسلم عما حرم الله عليه رجاء ثواب الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. فمن ذكر الله وعلمه واطلاعه على عبده دعاه ذلك إلى طاعة ربه والبعد عن مخالفته. فيصبر عن تعامل بالربا وإن كان فيهم عوض كثير، لكن يعلم أن الله حرمه ولعن النبي آكله وموكله وكاتبه وشهديه وآذنهم الله بحرب من عنده. فيمتنع عن الربا طاعة لله ولا تخدعه كثرة الأموال. يصبر عن الخمر والزنا والهجور. يصبر عن الشهاد الزور. يصبر عن غيبة المسلمين والسعي بالنميمة والوشاية بينهم. يصبر على مغريات الدنيا، فقد تعرض الرشوة ويدعى إليها وتخرج له بصيغة مناسبة لفكر، لكن إذا علم أنها رشوة وأن النبي لعن الواشي والمرتشي والساعي بينهما ترك الرشوة طاعة لله وخوفا من عقوبة الله. يصبر على أداء الحقوق الواجب لغيره، فلا يجحد الحقوق ولا يظلم الناس في حقوقهم. يصبر على الشهادة فلا يشهد إلا بالحق ويتجنب شهادة الزور والآذان. يصبر عن الحرام بكل أنواعه الأقوال والأفعال، لأن هذا دليل الإيمان الصادق. ومن أنواع الصبر الصبر في معاملة الناس، فالعبد بطبيعته لا بد أن يخالط الناس ويخالطوه. ومن يخالط الناس ويصبر على أذاهم خيرا ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فيصبر المسلم المخالط للناس على اختلاف طبقاتهم، فأولا مع زوجته فيصبر على بعض أخطائها التي لا تخل بشرف ولا دين، يصبر ويتحمل. قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. ولو قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقد أوصى النبي بالنساء خيرا فقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وقال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كري منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يصبر على تعامله مع الناس فيتحمل أذى ويصبر. ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يصبر المسلم على أولاده في تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم ودعوة الخير، لا يضجر منهم ولا يهتم أرزاقهم، فأرزاقهم بيد ربهم، لا يهلن كثرتهم ولا قلة الموارد. يصبر ويحتسب ويرجو من الله الفرج والفرج والفرج ويرجو من الله الفرج ويرجو من الله الفرج وتيسير الأمور. يصبر على الأولاد فيربي تربية صالحة ويعدهم إعدادا خيرا، يؤدي الواجب الذي عليه، والله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. يصبر المسلم على الجار صبر الكرام، فيبذل للجار المعروف والإحسان، ويكف عنه الأذى، ويتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ويحذر من أذى، ويذكر قوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه. يصبر على عمال تحت يده فيصبر على بعض أخطائهم ويعالج ذلك بالحكمة. يصبر على المصائب التي تصيبه في نفسه أو ماله أو ولده، فإن المصائب مكفرات للذنوب، ولا يدري المسلم عما قضى عن عواقب الأمور، فيصبر ويحتسب، ولعل الله أن يعوضه في الآخرة خيرا مما فاته، وقد يجمع له بين حسنيين إن هو صبر واحتسب. جاء في الحديث أن في الحديث: من أصيب مصيبة في نفسه أو ماله فكتمها ولم يشكو إلى الناس كان حقا على الله أن يغفر له. ومنها الصبر على فقد الحبيب. يقول صلى الله يقول الله جل وعلا: ما لعبد المعجزة إذا قبضت صفيه من الدنيا فصبر إلا عوضته الجنة. والصبر على فقد الأولاد أيضا، فإن ذلك صبر على قضاء الله. جاء ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي تقول: إن ابني يحتضر فأحضرنا. فقال لها فأوصى لها بقوله: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. قالت: أقسمت أن يحضر. فقام النبي ومعه سعد بن عبادة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة، فرفع الطفل إليه تتقعقع روحه، فبكى صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة: أتبكي يا رسول الله؟ قال: رحمة قد جعلها الله في قلب العبد، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الدعاة إلى الإسلام والدعاة إلى الخير لا بد لهم من صبر في دعوتهم، فإن كل دعاء خير لا بد أن يقابل من المخالفين بالأذى والتكذيب، لأن من أراد أن ينقل أمة من ضلال عاشوا عليه وتربوا عليه لن يستطيع إلا بصعوبة، فلا بد من صبر. قال الله جل وعلا: ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. فصبر الأنبياء عليهم السلام. نوح أقام في قومه ألف سنة إلا 50 عاما. ومع هذا يقول الله وما آمن معه إلا قليل. دعا قولا ونهارا سرا وجهارا، ولكن لله الحكمة فيما قضى وقدر. وهكذا أنبياء الله صبروا على قومهم. يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ومحمد صلى الله عليه وسلم صبر على أذى قومه له، ألقوا الجسد الجزور على ظهره، ووصفوا بالكذاب والساحر والشاعر والمجنون وغير ذلك. والله يقول له فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل. وقال له وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر لا بد لهم من صبر، فقد يصيبهم ما يصيبهم من أهل المعاصي والإجرام. قال الله عن لقمان أنه قال ابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالآمر بالمعروف والناهون عن المنكر والمحتسبون لهذا الأمر عليهم أن يصبروا ويوطنوا الصبر والتحمل، لأنه لا بد لهم من علم فيما يأمر منه عنه، ومن رفق حال الأمر، ومن حلم وتحمل بعد الأمر، ليصبروا ويحتسبوا، فإنهم على خير وعلى أجر عظيم في صبرهم وتحمل الناس. هكذا يكون المعروف والناهون عن المنكر إخلاصا لله وصدقا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصبرا على ما يصيبهم من أذى الفساق والفجار، والعاقبة للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الصبر خلق المسلم في أحواله كلها وصرفاته كلها، صبر على الطاعات وأنواع الخير، وصبر عن المعاصي والإجرام، وصبر التعامل مع الخلق، وصبرا في البلايا، وصبر الدعوة إلى الله، وصبر على كل خير وبعد عن كل شر. أيها المسلم، ولا بد من صبر المسلم في طاعة ولاة الأمر، فإن طاعة ولاة الأمر أمر واجب افترضه الله على المسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيصبر على طاعة ولي أمره صبر الكرام، يصبر على الطاعة وفيما أمر به ما لم يكن معصية صبر، يدعو إلى محبة ولاة الأمر والالتفات حولهم ودعوة الناس لذلك، وتحبيب الرعية رعيتهم والراعي لرعيته، وبذل النصيحة الخاصة والدعوة إلى كل خير، والحذر ممن يسيء الأمة ويسعى في إفساد دينها وإفساد مجتمعها وإضرار بأوطان المسلمين، فإن المسلم لا يرضى بذلك. يصبر على طاعة ولاة الأمر بالمعروف صبرا يدعو إلى محبتهم والدعاء لهم وتحبيب رعيتهم، والسعي فيما يجمع القلوب ويؤلف الصف ويوحد الشمل، والحذر من كل ما يسيء الأمة في حاضرها ومستقبلها، لأن الأمة بأمس حاجة إلى التلاحم واجتماع الكلمة، والحذر من مكائد الأعداء، والأخذ عبرة من واقع الأمة فيما تشهده اليوم من صراعات ونزاعات وضعف أمن واختلال أمن وضعف الأمن واختلاله، والفوضى